قلت له ايش شعورك لما شفت انت الكلام هذا قدامك؟ بس قال والله يا شيخ شعر جسمي كله وقف. قلت ليش وقف؟ قال منظر رهيب، انتوا تغسلون تجهزون الميت وانا ماني في حال الميت. قلت ايش في حال ايش؟ قال انا في حال اني حكون في يوم من الايام في هذا الوضع، حكون على هذه الدكه، وغدا انت وغدا انا وغدا بعده. قلت له طيب ايش اللي خلاك تفكر؟ قال لي ايش قدمت لربنا عشان في هذا الموقف؟